الله سمع الله لمن حمده الله الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى قدم من شاء بفضله وأخر من شاء بعدله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليك حبي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك الأطهار الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد ما زلنا نتحدث عن هذه السلسلة الطيبة المباركة من أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم حدثنا عن الخلق الأول ألا وهو خلق التعلق بالمساجد ثم تحدثنا عن الخلق الثاني ألا وهو خلق الخشوع ثم تحدثنا عن الخلق الثالث البكاء من خشية الله ثم تحدثنا عن الخلق الرابع ألا وهو خلق الحياء ثم تحدثنا عن الخلق الخامس ألا وهو الوفاء بالعهد ثم تحدثنا عن الخلق السادس ألا وهو خلق الصدق ثم تحدثنا عن الخلق السابع ألا وهو خلق التواضع اليوم نتحدث عن الخلق الثامن من أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم ألا وهو خلق الحلم بداية نقول بأن الحلم صفة من صفات عباد الرحمن الحلم صفة من صفات عباد الرحمن وهو صفة أيضا من صفات المسلم ومعنى الحلم هو ضبط النفس عند هيجان الغضب فأشجع الرجال من يملك نفسه عند الغضب ويتخلق بخلق الحلم. قال سيدنا علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه وأرضاه: ليس الخير أن يقصر المال والولد، ليس الخير أن يقصر المال والولد، ولكن الخير أن يتخلق الإنسان بخلق الحلم. وقال الحسن البصري رحمه الله: اطلبوا العلم وزينوه بالحلم والوقار. اطلبوا العلم وزينوا هذا العلم بالحلم والوقار. الدليل من القرآن، قال تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر. وقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: فبشرناه بغلام حليم. وقال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. كل هذه آيات تحثنا جميعا على أن نتخلق بخلق الحلم. أما الدليل من السنة في حديث رواه البخاري، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في كل شيء. يحب الرفق في كل شيء. وفي حديث رواه الترمذي، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن تحرم عليه النار؟ ألا أخبركم بمن تحرم عليه النار؟ تحرم النار على كل قريب هين لين سهل. اللهم اجعلنا من هذا الصنف يا رب العالمين. نقول الحديث الثاني في حديث رواه الترمذي، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن تحرم عليه النار؟ تحرم النار على كل قريب هين لين سهل. كلها أخلاق موجودة في شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في حديث رواه البخاري، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. في حديث رواه الترمذي، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بطعان ولا فاحش ولا بذيء. والبذيء معناه الإنسان الذي يعني يتصف بالصفات البذيئة، أو يعني يقول ألفاظ لا ترضي الله سبحانه وتعالى. في حديث رواه الطبراني، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما يعني يرفع الله به الدرجات، كما في معنى الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحلم على من جهل عليه. تحلم على من جهل إيه؟ من جهل عليه. لو نظرنا إلى هذا الخلق في شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء في تفسير ابن كثير: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا تزيده شدة الجاهل إلا حلم. صلى الله عليه وسلم لا تزيده شدة الجاهل إلا حلم. المرأة اليهودية، كنا نعلم أن المرأة اليهودية وضعت السم في الشاش عشان النبي لما يأكل نهي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذه الشاه مسمومة، كما جاء في البخاري، وقال لها: لماذا فعلت ذلك؟ لما قال المرأة اليهودية: لماذا فعلت ذلك؟ قال: أردت لأقتلك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الله ليسلطك علي. حتى الصحابة جمعوا عشان يضربوها، فيعني حلم عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتعرض لها ولم يتعرض لها بأذى. يعني قابل النبي هذا بالحل وأعرض عنها. كلنا نعلم عن الأعرابي الذي كما جاء في بعض الكتب، الأعرابي الذي أمسك ببرد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشده هكذا وقال: اعطني من المال الذي عندك، فإنه ليس مالك ولا مال أبيك. تخيل لو واحد يمسك كده من هو شدك ويقول لك: اديني من المال الذي عندك، فإنه ليس مالك ولا مال أبيك. هتعمل فيه لو ما كانش عندك بقى صبر، هتديله وتضربه ويحصل مشادة ويحصل ضرب ويحصل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعطاه ما يكفيه، وقابل ذلك بالإحسان والحلم. كلنا نعلم أن الأعرابي، جاء في البخاري، الأعرابي الذي تبول في المسجد، تبول في المسجد وقام الصحابة لكي ينهروه ويقع فيه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه حتى يتخلص من بولته. شوف حلم النبي محمد، دعوه حتى يتخلص، يعني ما تقطعوش عليه الايه التبول، دعوه حتى يتخلص من بولته، ثم اريقوا على بوله سجلا، يعني جيبوا صوت الميه كده تحطوه على الايه على فانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا ايه معسرين. واخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل وعلمه كيف ايه ان المسجد له مكانه، وان هذا المسجد لا يحدث فيه هذه الايه هذه الأشياء. وقابل النبي هذا الموقف بالإيه؟ بالحلم. كلنا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يقسم الغنائم وقال له أعرابي جلف هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يغضب وقابل ذلك بالحلم، قال ويحك فمن يعدل إذ لم أعدل، خدت وخسرت إن لم إيه إن لم أعدل، ولم يتعرض له النبي صلى الله عليه وسلم بإيه بأي أذى. كلنا نعلم زعيم المنافقين هو مين؟ عبد الله بن أبي ابن سلول، يعني الذي وقع في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. وصلنا نعلم الآية لفصوت انظر إن الذين جاءوا بالإفك عصبة إيه منكم إلى آخر الآية. هذا الرجل طعن النبي صلى الله عليه وسلم في شرف وقال قالت السوء على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ولكن الله برأها من فوق سبع من فوق سبع سماوات. ولما مات هذا المنافق وزعيم المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، وبعدما يعني رائحة النفاق يعني انتشرت، نفاقه انتشرت في كل فج، جاء إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ابن هذا الرجل اللي هو عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، كان إيه وكان مسلم، فقال يا رسول الله اعف عن أبي وأبي قد مات، ويعني وقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا وعفى عنه. قال هذا لا يكفي يا رسول الله، قال عاوز ثاني، قال له نكفنه في القميص بتاعك، فأخلع النبي صلى الله عليه وسلم قميص هو أعطاه لعبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول وكفنوه في قميص النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال هذا لا يكفي يا رسول الله، قال عاوز الثاني تصلي على أبي صلاة الجنازة. يعني تخيل بقى لما واحد يتعمق في زوجتك ويعني يقول في حق زوجتك قولا فاحشا وهو لم يحدث، ماذا تقول له وماذا أنت تفعل تجاه هذا الرجل؟ يعني شوف شوف حلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فعلا قبل النبي محمد هذا من عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الجنازة على هذا الرجل المنافق الطعام في أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. وقف النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الجنازة يستدرك الرحمة والمغفرة لعبد الله بن أبي بن سلول المنافق زعيم المنافقين، لكن العناية الإلهية حسمت الأمر وأنزل قرآنا يتلى، قال تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قابل ذلك بالحلم والتواضع والكلمة الطيبة. ليست السعادة في المال، وليست السعادة في الجاه، وليست السعادة في العمارات ولا الأطيان ولا الأراضي كالذي يحدث اليوم من هؤلاء الخونة الذين يريدون تحطيم مصر وما زال، يعني انت عاوزين ايه يعني من تنهبت الأموال خلاص. يبقى السعادة ليست في المال وليست في الجاه وليست في الأطيان ولا العمارات وليست في الغنى، إنما السعادة في الكلمة الطيبة والسعادة في الحلم والوقار والسعادة في التواضع والأخلاق الذي تخلق بها النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل الذي قال لزوجته ذات يوم أنا هعيشك في شقاء، يعني مش هتشوف معايا يوم حلم، قال لزوجته، وزوجته دي كانت ايه كانت يعني طيبة جدا وكان عندها رزانة وتواضع، وكانت ما يعني مش زي نساء اليوم بعضهم يعني إلا ما رحم رب، تلاقي الواحدة ايه زوجها يتكلم هي تزعق بباله والصوت يعلى والناس تلم ومش عارف ايه على كلام تافه كما يحدث في بعض البيوت، ويغضب الزوج والزوجة تغضب وعليا الطلاق بالثلاثة ويروح يتلقي ويحبس مشاكل وابوها يقول لها انت مش هتروحي ده راجل من ادم مش ادم مش دي ودي ما مش دي ممكن يبقى في البيوت يا اخوانا يبقى الواحد لسه متزوج بقاله شهرين وتلاقي العلاقه تنتهي بسبب حاجات يعني تافهه. هذا الرجل جلس ذات يوم مع زوجته انت عارف اللي اغضبه ايه ان هي رزينه كل ما يقول لها كلمه حاضر نعم حاضر ونعم يعني تحس ان هي ايه يعني عمرها ما اغضبته ولا قالت له كلمه وحشه فقال لا والله ده انا هعيشك في شقاء. طب ليه يا استاذ يا زوجتك كويسه ومحترمه ايه انا مش هعيشك يوم في سعاده ده انا هعيشك في شقاء. فترد عليه الزوجه بكل هدوء وحلم ووقار وتواضع وكلمه طيبه وكلمه حلوه قالت له يا زوج العزيز انت لا تستطيع ان تشقيني كما لا تستطيع ان تسعدني. فازداد غضبا وغيظا قال لها كيف ذلك كيف ذلك. قالت إن كانت السعادة في المال لحرمتني منه وإن كانت السعادة في الزينة لحرمتني منها ولكن السعادة في شيء أنت لا تملكه ولا الناس جميعا. فقال لها وأين هذه السعادة؟ قالت إن سعادتي في إيماني وحلمي في إيماني. شوف السعادة شوف المرأة يا أخوانا الرزينة إن سعادتي في إيماني وحلمي وإيماني في قلبي وقلبي لا سلطان لأحد عليه إلا الله سبحانه وتعالى. من بعد هذا اليوم خلاص يعني اعتبر الرجل ده هو اللي علمته الرزانة واللي علمته الحلم واللي علمته التواضع والأخلاق الطيبة زوجته. يا ريت يعني يا ليتنا نتخلق بهذا الخلق الطيب الجميل إن كنا يعني فعلا عاوزين نخش الجنة وندخل الجنة وربنا يرزقنا الجنة جميعا. اللهم ارزقنا الجنة جميعا يا رب. علينا أن نتخلق بهذه الأخلاق الطيبة منها خلق الحلم. إذا أردت أن ينجيك الله من النار عليك أن تتخلق بخلق الحلم. إذا أردت أن يكون لك بيتا في الجنة وغرفة في الجنة عليك أن تتخلق بخلق الحلم. وكما قالوا ثلاثة لا يعرفون إلا في ثلاثة مواضع لا يعرف الجواد إلا ساعة العسرة ولا يعرف الشجاع إلا ساعة الحرب ولا يعرف الحليم إلا في ساعة الغضب. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن القوة المعتبرة ليست في القوة البدنية إنما القوة الإيمانية في أن يضبط الإنسان نفسه عند الغضب. اضبط نفسك عند الغضب خصوصا في البيت خصوصا مع زوجتك. معظم المشاكل التي تحدث في البيوت من غضب الزوج والايه والزوجه. زوجتك غضبت عليك او علت صوتها ارخنت خليك انت الايه الرزين وعندك حلم. فالرجل المؤمن اذا جهل عليه جاهل او سابه احد فيرد عليه بالايه بالكلمه الطيبه ويحلم عليه لان في ملائكه بتدافع عنه في ملائكة إيه؟ بتدافع عنك. والله سبحانه وتعالى أخذ العهد على نفسه ليدافع عنا عن الذين إيه؟ آمنوا إن الله في صوت الحاج إن الله يدافع عن الذين إيه؟ الذين آمنوا. وصدق الله عز وجل إذ يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الإيه؟ عن الجاهلين. إن شاء الله في الدرس القادم هنتحدث عن الخلق التاسع من أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم ألا وهو خلق قيام الليل. قيام الليل ونحن مقبلون على شهر إيه؟ شهر رمضان. اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم اغفر ذنوبنا اشرح صدورنا يسر أمورنا. اللهم اكرمنا ولا تهنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم خذ بأيدينا إلى بر النجاة. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم نجي مصرنا الحبيبة من الخائنين الفاسدين الحاقدين يا رب العالمين. اللهم نجي مصرنا الحبيبة من الخائنين الفاسدين يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم آمين. جزاكم الله كل خير والسلام عليكم ورحمة الله.